أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائم يقول: هل يجوز إفشاء السر إذا كان هناك مصلحة؟ كان هناك مصلحة راجحة، هذا السر يضر المسلمين وتبلغ أهل الحل والعقد به من أجل أن يأخذوا على يد صاحبه لئلا يضر المسلمين، هذا واجب. نعم.